بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على زينة الدنيا من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، وتبينا ما أعده الله تعالى لعباده المتقين مما هو خير من ذلك في الآخرة، وهي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ثم ذكر المولى جل وعلا الذين يستحقون هذه المنزلة أن صفاتهم صفات معينة، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء هم الذين يحصلون على تلك المنزلة العظيمة، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي صدقنا وأيقنا بإلهيتك وحدك لا شريك لك، وعملنا بموجب ما صدقنا، فنستجيب لأوامرك وننتهي عن نواهيك، عن قناعة ويقين ومعرفة. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملنا بموجب ما أيقناه في قلوبنا، فألسنتنا تشتغل بذكر الله تعالى، وجوارحنا تستغل في تنفيذ أوامر الله جل وعلا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي أنهم يطلبون من الله تعالى أن يغفر لهم ما يقع منهم من خطأ، إذا أخطأوا يتوبون من قريب ولا يصرون على المعاصي والآثام، ويكثرون من الاستغفار. وقد كان صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحسب له في المجلس الواحد 70 استغفارا، إذا جلس في مكان ولو مدة وجيزة عد له الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستغفار فوصل إلى 70 مرة. يقول هذا عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فما بالكم بنا ونحن المذنبون المخطئون المقصرون الغافلون. الذي يقع منا الخطأ أكثر من الصواب، ومع هذا فالإنسان يمر عليه وقت طويل لا يستغفر ربه مما يكون قد وقع منه. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، وهذه الوقاية إنما تكون بهدايتنا للصراط المستقيم والعفو عنا ومسامحتنا مما يقع منا من تجاوزات أو تقصير. أيضا من صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. من صفات أهل تلك الجنات أنهم يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعصية ويصبرون على أقدار الله المقدرة، فلا يمل الإنسان الطاعة. مثلا في رمضان لا يتضايق الإنسان من الصيام ويجرح صيامه، لا يتضايق من الصلاة ويقول الصلاة مكررة لا داعي لها، وإنما يصبر عليها ويحبها. يكبح جماح نفسه في حبها للمال ويرغمها على دفع الزكاة. وإذا كانت نفسه شحيحة أكرهها وأرغمها على إخراج ما أوجب الله من زكاة، فيصبر على الطاعة. وأيضا يصبر عن المعصية، فلا يتعامل بالربا ولا يغشى مواطن الريب ولا يسرق مال الناس ولا يغش ولا يطفف الكيل والوزن ولا يقول زورا وبهتانا ولا يغتاب ولا يتلفظ بفاحش من القول ولا ينظر إلى المحرم ولا يستمع إلى المحرم، فيصبر نفسه عن المحرمات ويحبسها. وهو أيضا يصبر على ما يقع له من المكروهات، فإذا أصيب ببدنه بمرض أو عاهة أو أصيب بفقد قريب أو عزيز أو مال يرضى بقضاء الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله ومردنا إليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيصبر الإنسان على ما يصيبه من مكروهات ويرضى ويسلم ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مع أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله تعالى وتدبيره، فيرضى بذلك ويسلم ويتعامل معه بنفس مؤمنة مطمئنة. الصابرين هذه من صفاتهم. الصفة الثانية قال والصادقين، أي الذين لا يكذبون. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن صفات أهل الجنة أنهم يصدقون ولا يكذبون. والصدق منجى والكذب رذيلة، وهي من صفات أهل النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وليست هذه الصفات من صفات أهل التقوى والإيمان. والمطلوب من المؤمن أن يكون صادقا في كل تعاملاته، تعامله مع ربه وتعامله مع إخوانه، فلا يكذب في تعامله. ودائما الإنسان الصادق في تعامله يبارك الله تعالى له في علمه وعمره وولده وماله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التجار فجار إلا من بر وصدق، وقال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك في بقية المعاملات، تعامل الإنسان بالصدق يكون سببا لحفظه وسلامته ووقايته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق منذ صغره، حتى أنه لقب بالأمين قبل أن يبعث وقبل أن يأتيه الوحي. ولهذا لما أن كفار مكة بنوا الكعبة وتنازعوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه وكادوا أن يقتتلوا، كل قبيلة تريد أن تقوم بشرف وضع الحجر الأسود في موضعه، فقالوا نحتكم إلى أول شخص يدخل علينا في الحرم، وكانوا في الحرم هنا، فما هي إلا لحظات حتى دخل محمد عليه الصلاة والسلام، ففرحوا فرحا شديدا وقالوا جاء الأمين جاء الأمين. فعرضوا عليه المشكلة فقال نأتي برداء ونضع الحجر الأسود فيه وكل قبيلة تمسك بطرف وترفع هذا الرداء والحجر الأسود فيه. فجاءوا برداء ووضعوا الحجر الأسود فيه فرفعوه جميعا، ولما حاذ مكانه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه وانتهت المشكلة. فالصدق منجى لصاحبه وعلامة على رقي الأمة وعلامة على نزاهتها وبراءتها، بينما الكذب والخيانة صفة منقوصة رديئة رذيلة. الصفة الثالثة قال والقانتين. القنوت هو طول القيام مع الخضوع والخشوع والتضرع في العبادة، أي الذين يصلون ويطيلون الصلاة ويخشعون فيها ويلحون في دعائهم. فينبغي للإنسان أن يكون هكذا مستحضرا عظمة الله تعالى عندما يقف بين يديه وهو يقول الله أكبر، أي أكبر من كل المشاغل، أكبر مما يحيط به من الناس، وأكبر مما يحيط به ويحتاجه من أشغاله وأهله وماله، أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، أكبر من كل شيء. ولهذا فإن الإنسان يكرر هذه الكلمة في حركات الصلاة كلها، تكبيرات الانتقال عند الركوع والسجود والرفع من السجود والقيام من التشهد، كلها يتنبه الإنسان من وساوس الشيطان الذي يأتيه إذا دخل في صلاته وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيشغله عن عبادته لربه بهذه التوافه. واذا انتهى من الصلاة راح الشيطان وقال خلاص انتهى عمل، المهم وقت الصلاة. ولهذا فان الشيطان يتسلط على ابن آدم اذا كبر تكبيرة الإحرام جاء اليه مسرعا، اذكر اولادك ماذا يحتاجون من الطلبات، أنت نسيت في عملك كذا، أخطأت في المعاملة الفلانية، فلان ينتظرك ماذا يريد، اتصل عليك فلان قبل يوم أو يومين ماذا يريد، وهكذا. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تذكرت أنك كنت مع الإمام. هذا لا يصح. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبين مكانتهم فقال أولئك هم الوارثون. الذين يرثون ماذا؟ يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى جنة ووسط الجنة، وهي أعلى منزلة في الجنة. فينبغي للإنسان أن يدافع الشيطان ويدفعه إذا عرض له، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان إذا عرض له، وينفخ عن يساره ثلاثا، ويحاول أن يفرغ الإنسان نفسه من المشاغل إذا أراد أن يصلي، وإذا كان وراءه مشاغل ينهيها قبل ذهابه إلى الصلاة حتى لا يؤذيه عدوه، مع إكثار الإنسان من الاستغفار. قال الصفة الرابعة والمنفقين، أي الذين يتصدقون يؤدون الزكاة الواجبة ولا يبخلون بشيء منها ولا يجحدون منها شيئا، لأنها حق لله تعالى ليس لك، إذا ألقيته عندك فأنت نص وسارق وتأكل مالا حراما، وما خلطت الصدقة مالا قط إلا أفسدته. فيجب على الإنسان أن ينفق النفقة الواجبة، وعليه أن يجتهد في صدقة التطوع، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وما نقصت صدقة من مال قط، وإنما تزيده وتنميه، وهي أيضا عبارة عن قرض ترد إلى صاحبها، وقد نميت نماء عظيما، حتى إن الإنسان إذا تصدق بتمرة ينميها الله تعالى ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، وهذا كرم من المولى تبارك وتعالى. فما تدفعه من الزكاة ليس غرامة ولا ضريبة، وإنما هو عبادة وقربة تريد ثوابها مضاعفا من الله جل وعلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما إذا قال ربنا جل وعلا أضعافا كثيرة، ومعنى هذا أنها كثيرة، ليست خمسة أضعاف ولا عشرة أضعاف. وقد ذكر أنه ينميها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، أي قد يزيد عن هذا. فكلما كان الإنسان أكثر سخاء وإخلاصا لله تعالى في إخراج الصدقة كان ذلك أكثر لها وأبرك لها وأعظم لها. قال الصفة الخامسة والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون بالأسحار. الأسحار هي آخر الليل قبيل الفجر، ومعنى أنهم يستغفرون يعني يستيقظون ويتعبدون لله تعالى بعبادات منها الاستغفار. ووقت السحر هو أفضل الأوقات، وفيه ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الله تبارك وتعالى يعرض فضله وإحسانه علينا ويقول اطلب تجد، ولا يقول اذهب إلى فلان واطلب منه، وإنما يقول اطلب مني أنا، هل من سائل فأعطيه، هل تريد شيء أعطيك إياه. وحينئذ لا تذهب بضريح السيد فلان تطلب من شيء، قم آخر الليل واطلب ربك هل من مستغفر أحد يريد أن نغفر له نمسح الذنوب التي وقعت عليه، يطلب ويقع له ذلك. هل أحد فعل جريمة ويريد أن يتوب ونسامحه يتوب إلينا ونحن نبيحه ونعفو عنه. هكذا يعرض ربنا سلعته وفضله وإحسانه علينا من دون وسائط ومن دون حواجب. ليس هناك حجاب ولا أبواب مغلقة، وإنما أبواب الله تعالى مفتوحة والسبل إليه ميسرة وسهلة. تغلق بابك وتطفئ أنوارك وتدعو ربك وهو يسمعك ويراك ويجيبك. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. هذا يقول، هكذا يقول ربنا جل وعلا. فالاستغفار بالأسحار هذا من أجل الأمور التي يحصل فيها الإنسان على إجابة طلبه، والاستغفار سبب لتحصيل الخير في كل وقت، كما ورد عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم، ما لكم على هذه الغفلة؟ اطلبوا من ربكم الاستغفار تحصلون هذه الخيرات. يأتيكم بالأمطار الذي هو سبب للنبات والرغد في العيش، تنمو الأشجار وتشبع البهائم ويعم الخير، يمددكم بأموال ويمددكم ببنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وهذه متع الدنيا بسبب الاستغفار. الإنسان إذا أخطأ وإذا أذنب يتوب من قريب ولا يؤجل ويقول لا بعد، إذا صار عمري 40 سنة أو صار عمري 50 سنة أو 60. هل تضمن لنفسك أنك تبقى حتى تصل إلى هذه السن، وأن ملك الموت سوف يمتنع عن قبض روحك، وعندك من الوسائل ما تدفعها به؟ لا تستطيع. كثير من الناس ماتوا وهم شباب، بل ونصلي على عدد من الأطفال كل يوم تسمعون، ولم يأتي أحد منهم إنذار ولا إشعار ولا إخطار، لكن الموت يقين وكل نفس ذائقة الموت. إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا يغتر بها إلا من لا يعرفها. فكون الإنسان يؤجل التوبة ويؤجل الاستغفار حتى أنها إذا بلغت الروح الحلقوم ما ينفع شيء. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين أو من المسلمين. فما نفع. قال الله تعالى له: الآن. ما ينفع، فات الوقت. فينبغي للإنسان أن يعمل دائما في حال ترقب واستنفار مستمر وعمل طوارئ، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هكذا قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فرد عليه بعضهم قال: وهل أنت تضمن إلى أن يأتيك الصباح أو قرب الصباح؟ بل إنك لا تدري هل تقوم من مقامك أو تكمل أنفاسك، فقد يفجأك الأجل وأنت تتحدث أو أنت تأكل أو أنت تقود سيارتك أو أنت مضطجع على فراشك. فالإنسان عليه أن يكون دائما في حال استغفار ورجوع إلى الله تبارك وتعالى وإنابة إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم بيع البضاعة بإيصال مالي عبارة عن فاتورة قبل القبض، علما بأن البضاعة موصوفة الشكل والعدد وهي ليست من الطعام؟ لا بد من قبض المبيع، المبيع لا تبيعه حتى تقبضه، وإذا بعته قبل قبضه فإن البيع لا يصح. والقبض يختلف بحسب كل نوع من البضائع، المهم هو أنه يتم قبضه لمالكه. يقول: هل يجوز الكذب على من يريد أن يقترض مني نقودا وأنا أعلم أنه لا يردها إلا بعد وقت طويل ومماطلة، وأحيانا لا يردها وأقول ليس عندي وأنا عندي؟ لا، لا تقول له ليس عندي، قل له أنا لا أريد أن أقرضك لأن عادتك هكذا، حتى يعرف عيبه ويحاول أن يصحح ما هو فيه من خطأ. أما أن تكذب عليه وتقول لا ما عندي شيء وأنت عندك شيء وتبقيه على ما هو عليه من غلط، فهذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام أنك تعرف أنه يرتكب منكرا فمن واجبك أن تبين له خطأ، وأن هذا العيب فيه يجعل الناس لا يتعاملون معه. يقول: رجل يتوضأ ويسقط منه المذي، هل هذا يبطل الوضوء أم لا؟ المذي هو الذي يخرج عند المداعبة أو عند النظر إلى المرأة أو عند التفكير فيها ونحو ذلك، فهذا ليس منيا وإنما هو مذي، هذا نجس يجب الاستنجاء منه، ويجب غسل الذكر والأنثيين ثم الوضوء، ولا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو الإنزال للمني وليس للمذي. يقول: هل يجوز الوضوء بماء الترامس المعد للشرب؟ لأننا كثيرا ما لاحظنا الناس يتوضؤون منها في حال الزحمة. هذا الماء وقف على الشرب وليس للوضوء. نعم يا أخي، وش عندك؟ تعال. عليكم السلام. سؤال: ما نفهم في عندي تقدم أنا وشيباني وزوجي، ها؟ وطفت أخذت الزوجة عند الأطفال، وطف بالشيبان، ها؟ والحين بطف بلا الزوجة، وباقي ما استعيت يعني. ما رأيك عني؟ ما في بأس. هل مشكلة؟ لا بأس. شكرا الله تعالى. أقول: إن ماء زمزم الموجود في الترامس هذا مخصص للشرب، وعلى هذا فلا يصلح أن الإنسان يتوضأ منه. الوضوء موجود له أماكن هي دورات المياه المعدة لهذا، وليس ماء المعد للشرب. هذا يقول: ما حكم الإمام الذي يقرأ هذه الآية هكذا غير المغضوب عليهم ولضالين؟ الفاتحة لا بد أن يؤتى بها كاملة، لا ينقص منها حرف ولا شدة، فإن نقص منها حرف واحد لن تصح الصلاة، لأن الصلاة من أركانها قراءة الفاتحة، وإذا نقصت الفاتحة حرف واحد أو شدة فإنها تعتبر ناقصة لم يأتي بها، وبهذا يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة وصلاته غير صحيحة. وإذا كان إماما فصلاته وصلاة المأمومين لا تصح. يقول: كيف ندفن أموات المسلمين؟ هل نقرأ عليهم القرآن جماعة في البيت أو في المقبرة؟ وهل يجوز أن نقرأ عليهم لمدة 3 أيام أو يوم واحد أو إلى 40؟ هذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس، لأنهم لا يعرفون كيف كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على الناس دائما أن يتفقهوا في الدين على حسب ما جاءهم من عند نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف كان يعمل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا مات الميت يصلي عليه صلاة الجنازة، ثم يشيعه إلى المقبرة ويدفن. فإذا دفن قام عند قبره يدعو ويسأل الله له التثبيت. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما دفن أحد الصحابة قال: اسأل الله تعالى